بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته: قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الأحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق بغسل الرأس عند غسل الجنابة، وقد مر في بعض الأحاديث الطويلة التي فيها صفة الغسل من أوله إلى آخره ما يعني يوافق ما يتفق مع هذا الذي جاء فيما يتعلق بغسل الرأس، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحتي على رأسه ثلاث حفيات عند اغتساله من الجنابة. وهذه الأحاديث تتعلق بهذه الجزئية وبهذا الموضع الخاص الذي يتعلق بالرأس، وهو أنه كان يفيض أو كان يحتو عليه يعني ثلاث حفيات من الماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الحديث الأول أن ناسا تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يتحدثون عن الذي يفعلونه في غسل الجنابة، وقال بعضهم: أنا أنني أحثو على رأسي بكذا وكذا، يعني يذكر عددا مما يفعله في رأسه من صد الماء عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنا أفيض عليه أو بثلاث أكف. أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف، يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يفعل يعني ذلك في رأسه، وأنه يفيض عليه ثلاثة أكف، يعني ثلاث مرات في كفيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت يعني جزء مما تقدم في الأحاديث الطويلة المشتملة على سيرة غسله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تتعلق بالرأس. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه حديث جابر عن جوف ثقيف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن بلادهم باردة، وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة حثيات. وكل هذه الأحاديث متفقة المعنى من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك ثلاث مرات ثلاث حثيات على رأسه عليه الصلاة والسلام عند اغتساله من الجنابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي عن سليمان بن صرد نعم عن جبير بن مطعم نعم. قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. يعني أبهم العدد الذي يفعله أو قاله أحدهم أن يفعل في رأسي كذا وكذا، يعني صب عليه يعني كذا وكذا، ولكن أبهم، يعني ما بين مقدار الذي كان يفعله هذا الرجل الذي حكي فعله. وقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال وحدثنا ومعنى ذلك أنه يكتفى بهذا المقدار. قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبريل بن مطعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم عن هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة. ذاك الذي مر الذي قال فيه ابن سالم. قال ابن سالم. ابن سالم الذي مر في الإسلام في روايته عنه في روايته حدثنا هشيم. نعم. أخبرنا أبو بشر لما كان هشيم من المجلسين، ويعني في الرواية السابقة يعني فيها ذكر عنه، هنا ذكر رواية إسماعيل بن سالم أنه قال أخبرنا أبو بشر، يعني أنه صرح بالتحديد، يعني أن هشيما صرح بالتحديد فقال أخبرنا أبو بشر. ومعلوم أن المدلس إذا صرح بالسماع في طريق في بعض الطرق فإنه يعتبر متصلا، ولو لم يصرح بالسماع فقد قال النووي في مقدمة صحيحة في مقدمة شرح للصحيح، وكذلك ذكره في مواضع أن ما جاء في الصحيحين مما جاء بذكر العنعنة من المدلسين أنه محمول على الاتصال، لأنهم مشترطون أن لا يضعوا في كتبهم في بخاري ومسلم إلا ما صح. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الحيض قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن السلام. آخر هذا الحديث فيه اليهودي، الحديث الذي قبل ذكر اليهودي آخر حديث قبل حديث ذكر اليهودي. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب